أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا بأس بسبب الكلام إلى ما هو نفس القول في النفس. أعلم أن النفس وإن كانت غطى الحكم الثابت باتا إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا، وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره أو أصل إنشائه وإقراره، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار. لما انجر الكلام إلى النص يبين المثنف نخبة القول في النص، وهذا التعرض للمثنف لمسألة النسخ إشارة إلى خطأ ما هو المشهور من أن الدليل إذا كان قبل حضور وقت العهد حاجة بدليل آخر لا يجوز أن يكون نسخا، وبعبارة أخرى الشرط في النسخ عند المشهور أن يكون دليل الناسخ واردا بعد حضور وقت العمل بالدليل المنسوخ. هذا الشرط، فيرد المثنف هذا الشرط ويقول لا، لا يشترط في النسخ أن يكون واردا بعد حضور وقت العمل بالدليل المنسوخ، بل يصح النسخ وإن كان واردا قبل حضور وقت العمل بدليل منسوخ. فالكلام في النسخ فعلا، النسخ في اللغة بمعنى الإزالة، نسخ الشيء إزالة ذلك الشيء. فإذا قيل نسخت الشمس الظل بمعنى أن زالت الشمس الظل، الظل يزول بطلوع الشمس أو بارتفاع الشمس، هذا معنى النسخ في اللغة. والنسخ في السلاح عبارة عن رفع الحكم الثابت بالدليل الشرعي. إذا كان الحكم ثابتا بدليل واقتضى الاستمرار والدوام، فرفع ذلك الحكم يكون نسخا إذا رفع بدليل آخر. هذا هو معنى النسخ اصطلاح الأصوليين، إلا أن المصنف يذكر بهذا المعنى توجيها وتأويلا. إذ هذا المعنى للنسخ يستلزم المحظور العقلي، فليس معنى النسخ رفع الحكم السابق، بل معنى النسخ دفع الحكم ليس رفع الحكم. دفع الحكم بمعنى أن الحكم لا يقتضي بحسب الواقع الدوام والاستمرار، مقتضي الحكم محدود، ولكن بحسب ظاهر الدليل يستمر، بحسب الواقع المقتضي للاستمرار غير موجود. هذا معنى الدرس، ليس للحكم مقتضي للاستمرار. أو ليس للحكم مقتضي للإنشاء وللقرار. النسخ بهذا المعنى لا يرد عليه الإشكال، ولكن بخلاف النسخ بالمعنى الأول بمعنى رفع الحكم، إذ النسخ بمعنى رفع الحكم مستلزم للبدء المحال في حقه تعالى، بأن جعل الله تعالى حكما بموضوع إلى الأبد، ثم تبدل رأيه ورفع ذلك الحكم السابق. هذا التبدل الرأي والتغير الإرادة في حقه تعالى مستحيل، ويسمى هذا بالبدء المستحيل. فلا بد أن يكون النسخ بمعنى الدفع، الله تعالى يعلم من الأول أمد الحكم، ثم يأمر نبيه بعدم بيان أمد الحكم وإخفاء أمد الحكم وبيان استمرار الحكم، والنبي أيضا يعلم بأن الحكم ليس مستمرا. ومع ذلك يظهر الحكم كأنه مستمر، ثم ينقضي أمد ذلك الحكم، فينتفي ذلك الحكم بانتفاء أمده وزمانه، وهذا معنى النسخ بمعنى الدفع، وليس فيه محذور أصلا وأبدا. ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ، فاعلم أن النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتا، إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا أي واقعا، وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم، مع أن الحكم ليس دائما، ولكن الحكمة تقتضي إظهار دوام الحكم واستمرار الحكم. هذا فيما إذا كان الناسخ واردا بعد وقت العمل بالمنسوخ، أو الحكمة تقتضي أصل إنشاء الحكم وإقرار الحكم، مع أنه بحسب الواقع ليس للحكم قرار. هذا فيما إذا كان الدليل الناسخ واردا قبل وقت العمل بالدليل المنسوخ، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار، ليس للحكم قرار، أو ليس له الدوام والاستمرار. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله الصادع للشرع القاضي للشرع الإسلام ربما يلهم من قبل الله أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمرار الحكم، يظهر استمرار الحكم مع أن الحكم ليس مستمرا، أو يظهر قرار الحكم ما أن ليس للحكم قرار، ما اطلاعه أي ما اطلاع النبي على حقيقة الحال، وأنه أي الحكم ينسخ في الاستقبال، أو ما عدم اطلاعه لأن النبي لا يعلم بنسخ الحكم، لا يطلع على ذلك أي على النسخ. لماذا لا يطلع؟ لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى، إذ النبي لا يعلم كل ما يعلم الله تعالى. ومن هذا القبيل، أي من قبيل عدم علم النبي، لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل، أن إبراهيم حينما أمر بذبح إسماعيل لا يعلم بالنسخ، إذ لو كان عالما بالنسخ لما كان له مسخ، يعلم أنه ينسخ هذا الأمر فليس له المسخ. ومع عدم العلم استعد لذبح ابنه، هذا فيه المسخ. وحيث عرفت أن النص بحسب الحقيقة يكون دفعا، وإن كان بحسب الظاهر الدليل رفعا، فلا بأس به مطلقا، لا بأس بالنص مطلقا، بمعنى سواء كان واردا قبل وقت العمل بالدليل المنسوخ أو واردا بعد وقت العمل بالدليل المنسوخ، ولو كان قبل حضور وقت العمل. لماذا لا أباس به؟ لعدم لزوم البداء المحال كما ذكرنا من الخارج، لا يلزم البداء المحال في حقه تعالى تبارك وتعالى، بالمعنى المستلزم لتغير إرادته ولعلمه مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة. ولا يلزم أيضا امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ، هذا هو المحظور الثاني للنسخ. توضيع هذا المحظور الثاني أن الأحكام على مذهب العدلية تابعة للمصالح والمفاسد، فإذا وجب شيء في الشرع يكون ذلك الوجوب تابع للمصلحة. فعلى هذا الفرض النسخ بمعنى الرفع مستحيل في حقه تعالى، هل في ذلك شيء مصلحة أم لا؟ إذا لم تكن مصلحة فلماذا جعل واجبا مع أن الحكم تابع للمصلحة؟ هذا ممنوع، مستحيل هذا، جعل الشيء واجبا من دون مصلحة مستحيل إذا لم تكن فيه مصلحة. إذا كانت فيه مصلحة فنسخه ورفعه مستحيل، لماذا يرفعه ما فيه المصلحة؟ أليس هذا تفريط للمصلحة؟ تفريط للمصلحة. فعلى كلا التقديرين يلزم المحال، ولكن إذا كان الرفع نسخ بمعنى الدفع لا يلزم هذا المحال أصلا وأبدا. ولا يلزم ولا لزوم امتناع النسخ، لا يلزم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ، فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع الناهي عن ذلك الفعل، أي امتنع النسخ، إذ النسخ إنما هو بالناهي عن واجب. وإلا أي لو لم يكن الفعل موجبا مشتملا على المصلحة لم تنع الأمر من الأول، امتنع جعل ذلك الفعل واجبا من الأول، وذلك لأن الفعل أو دوام الفعل لم يكن متعلقا لإرادته تعالى، فلا يستلزم نسخ أمره بالناي تغير إرادته تعالى، ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة وإنما كان إنشاء الأمر به أو إظهار دوام ذلك الحكم عن حكمة ومصلحة. الدوام والإنشاء عن حكمة ومصلحة. هذا تمام الكلام في النص في التشريعيات. وأما البدء النص والبدء في التشريعيات، وأما البدء في التكوينيات بغير ذلك المعنى المستحيل، بغير المعنى المستحيل وهو تبدل إرادته تعالى. فيصح النص في الأمور التكوينية عبارة عن إظهار ما أخفى. إذ فرق بين ظهور ما خفي وبين إظهار ما أخفى. ظهور ما خفي إنما يعقل في حق الإنسان، بعض الأشياء كان لا يعلم الإنسان فالظهر وأصبح الإنسان عالما به، كان جاهلا ثم أصبح عالما، ولكن هذا في حق الله تعالى مستحيل. ظهور ما خفي في حقه تعالى مستحيل، لأنه مستلزم للجهل، مستلزم الله تعالى منزه عن الجهل. فالبدء بمعنى إظهار ما أخفى، هذا معنى البدء. يظهر الله تعالى للناس أو لنبيه ما أخفاه عن نبيه، هذا معنى. هل هذا المعنى مستلزم للجهل؟ ليش مستلزم للجهل؟ من باب المثال كما في بعض الروايات وكما في التاريخ، مر بعض الأنبياء من أمام بيت في حفل الأفراح، في حفل الأفراح، فأخبر النبي من معه أن هذا الفرح الليلة يتبدل بالحزن، لأن العريس يموت الليل أو العروس تموت الليل، هكذا أخبره. فرأى صاحب النبي صباحا مر بالبيت، لا ليس في حزن، البيت في فرح يعني. فسأل عن النبي، أنت قلت كذا وكذا، ليس هناك ما حدث حادث يعني. فأخبر النبي عن سبب ذلك، قال أن هذا الحدث حتما كان يحدث، ولكن تصدق صاحب البيت فدفع هذا الحدث بواسطة التصدق، لولا السدقة لحدث هذا الحادث. هذا إظهار ما أخفى، أي إظهار الصدقة ولا يعلم بها صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من قبل الله بالنسبة إلى نبيه، يخبر الله بأن حدث فلان يحدث، ولكن يخبر يظهر هذا، ولكن يخفي سعة سبب عدم حدوثي يخفي المانع عن حدوثي فلا يحدث، ثم يظهر ما هو السبب وما هو المانع عن حدوث ذلك الحادث. فالحاصل أن البدء في حقه تعالى هي إظهار ما أخفى، والبدء بهذا المعنى لا يستلزم الجهل، وما يستلزم الجهل هو البدء بمعنى ظهور ما خفي. ونظرا إلى هذا الفرق يندفع ما يعترض عامة على الشيعة، ويقولون أن الشيعة يقول بالبدا في حقه تعالى، والبدا مستحيل في حقه تعالى، ويطعن على الشيعة، مع أن البدا الذي يكون مستحيلا في حقه تعالى لا يقول به الشيعة، وهو ظهور ما خفي لا يقول به الشيعة، وما يقول به الشيعة لا يكون مستحيلا، لا يستلزم الجهل. هذا ملخص الكلام في البدا في التكوينيات، وأما البدا في التكوينيات بغير ذلك المعنى المستحيل، المعنى المستحيل هو ما يستلزم الجهل، فهو مما دل عليه البدا في التكوينيات، مما دل عليه الروايات المتواترات كما لا يخفى. ومجمل البدا في التكوينيات أن الله تعالى تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحو، يظهر ثبوت ما يمحو أي لا يثبت، ثبوت ما يمحوه لحكمة داعية إلى إظهار ذلك الشيء، إذا أرادت كذلك ألهم أو أوحى إلى نبي أو ولي أن يخبر بذلك الشيء، بثبوت ذلك الشيء، مع علمه بأنه يمحوه، أي مع علم الولي أو النبي بأن الله يمحو ذلك الشيء، وذلك الشيء لا يثبت لا يقع، أو مع عدم علم النبي بأنه لا يقع. لماذا مع عدم علمي؟ لما أشير من عدم الإحاطة، لا يحيط أحد بتمام ما جرى في علمه تعالى، وإنما يخبر بذلك الشيء لأنه حال الوحي، أي النبي حال الوحي أو الإلهام لارتقاء النفس الزكية واتصاله بعالم اللوح، لوح المحو والإثبات، اتلع ثبوته، اتلع على ثبوت ذلك الشيء، ولكن ولم يتلع على كوني معلقا على أمر على مانع فلم يثبت، أو عدم الموانع، معلق على عدم الموانع. قال الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء الآية. نعم، من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي هو أعظم العوالم الربوبية وهو مسمى بأم الكتاب، من كان كذلك كنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكشف عنده الواقعيات على ما هي عليها، يعلم بكثير من الأمور الواقعية كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء ولبعض الأوصياء علي بن أبي طالب، كان عارفا بالكائنات كما كانت كائنات وكما تكون الكائنات، عارف بما كان وبما يكون. نعم، مع ذلك أي مع كون النبي عالما ربما يوحى إليه حكم من الأحكام تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام، مع أنه في الواقع ليس له غاية وليس له الدوام، يعين الله غاية ذلك الحكم بختام آخر، يعين بأن بهذا الحكم ليس دوام وليس استمرار، وأخرى بما يكون يوحي بما يكون ظاهرا في الجد، مع أنه لا يكون واقعا بجد، ليس مراد بالإرادة الجدية، بل لمجرد الابتلاء والاختبار، ابتلاء المكلفين واختبار المكلفين. كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما بالإخبار بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع، يخبر الله نبيه لأجل حكمة في هذا الإخبار، لأجل حكمة في هذا الإخبار أو حكمة في ذلك الإزهار. فبدأ له تعالى، بدأ له تعالى بمعنى أنه يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره أولا، يظهر بما أخفى، بما أمر بعدم إظهاره، ويبدي ما خفي ثانيا. فالبدأ بحقه تعالى، هذا هو يبدي، يظهر ما خفي أو يظهر ما أخفى. وإنما نسب إليه تعالى البدء مع أنه في الحقيقة الإبداع، البدء في حق تعالى في الحقيقة الإبداع الإظهار، ليس البدء بمعنى الظهور. إذ البدء بمعنى الظهور مستلزم للجهل، ولكن نسب إليه تعالى بدء بهذا المعنى للشباب بين الإبداع والبدء، لكمال شباهة إبداعه تعالى كذلك بالبدر في غيره في الناس مثلا. وفيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب النص، ولا داعي بذكر تمام ما ذكروه في ذلك الباب كما لا يخفى على أولي الألباب، ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنص. ثم يبين المصنف الثمرة بين التخصيص والنص، ومن ثمرات بين التخصيص والنص أنه على التخصيص يبني على خروج الخاص عن حكم عام رأسا، وعلى النسخ على ارتفاع حكمه من حينه. أكرم العلماء، ثم قال لا تكرم في الساق. إذا جعلنا لا تكرم في الساقهم مخصصا، فمعناه خروج الخاص أي الفساق من حكم العام أي إكرام العلماء من الأول، معناه من البداية لا يجب إكرام الفساق. ولكن لو جعلنا الفساق ناسخا، معناه يجب إكرام العلماء، فاسقا كان أو عالما، إلى صدور لا تكرم فساق، بعد الصدور لا تكرم فساق لا يجد إكرام الفساق من العلماء. هذا معنى النص. الثمرة الثانية أن النسخ إذا كان الدليل الصادر بعد العام، الخاص الصادر بعد العام خبرا واحدا، لا يجوز جعله ناسخا للعموم، ولكن يجوز جعله مخصصا للعموم، إذ يجوز التخصيص بخبر الواحد تخصيص العام، ولا يجوز نسخ عموم الكتاب بخبر واحد. ضرورة أنه على التخصيص يبني على خروج خاص عن حكم العام رأسا كما ذكرنا، وعلى النص على إخفاء حكم الخاص عن عام من حين صدور الخاص، فيما دار الأمر بينهما في المخصص. وأما إذا دار بينهما في الخاص والعام مثلا، فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام من الأول، وعلى النسخ إذا كان العام ناسخا للخاص، وعلى النسخ كان محكوما به الاسقاط محكوم بحكم العام من حين صدور دليل العام اذا كان عام بعد الخاص كما لا يخفى. الحمد لله.